تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون مؤخرا برقية جوابية من بونيانغ أوراتشيت العامين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي رئيس جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية. عبر مرسلها عن شكره العميق على ما قدمه إليه المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري من التحاني الحارة والتمنيات الخالصة بمناسبة ذكرى 79 لميلاده. ثم أكد على ثقته بأن علاقات الصداقة التقليدية بين الجمهوريتين حزبا ودولة وشعبا ستتعزز وتتطور باستمرار، وتمنى للمارشال المحترم صحة جيدة وسعادة ونجاحا في أعماله السامية.